بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 39 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد، ولا زال الحديث في باب ما جاء من التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح. أعيد قراءة الحديث ولمسلم عن جندب، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أكرم الأكرمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: الله يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلي فيه صلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب، قلنا هذا الحديث إنه من رواية الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه جندب ابن عبد الله البجلي، يقول فيه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، والظاهر أنها يحتمل أن تكون خمس سنين، ويحتمل أن تكون خمسة أيام، يعني خمس ليالي، وهذا هو الأظهر، والعلم عند الله تعالى. يقول رضي الله عنه وأرضاه: سمعته وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. أبرأ من البراءة، أي أتبرأ، وتبرأ الإنسان من الشيء معناه امتناعه عنه، يعني يتبرأ من فلان، أي أمتنع عن أن أفعل ما لا يجوز لي، وهو أن يكون لي منكم خليل. ثم علل ذلك بقوله: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خليل الله عز وجل، وأنه لم يتخذ أحدا من أصحابه خليلا، وأنه لو اتخذ أحدا من أصحابه خليلا لاتخذ أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فكان في هذا من المعاني والدلالات الشيء الكثير. أما الخلة فهي درجة عالية من درجات المحبة، بل هي آخرها وخالصها، و الخلة مشتقة من يعني من الخلة، يعني هل هي مشتقة من تخلل كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، لأنه ينفر أي معنى الخلة والمحبة إذا بلغت درجة معينة عالية نفذت إلى داخل القلب والروح، فهذا الدخول يسمى خلة، كما هو معلوم في الدلالة اللغوية لكلمة الخلة، لأنها هي الفرجة أو الفتحة التي ينفذ فيها أو ينفذ منها الشيء. فالخلة باختصار هي خالص المحبة، فهي أعلى درجات المحبة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم ابن القيم أن للمحبة درجات، يعني تبدأ من العلاقة، من الإرادة، إلى آخر درجاتها التي هي مثل التتيم، العشق، آخرها وأعلاها وأخلصها هو المحبة. إذن سميت خلة لأنها تتخلل القلب فتسكن فيه. طيب، القول الصحيح أن الخلة أعلى درجات المحبة، وذلك خلافا لما ذكره بعض أهل التصوف من أن المحبة درجة أعلى من الخلة. يعني هنا مسألة، وهي على ما يدل هذا الحديث الذي معنا. نقول هذا الحديث يدل على أن الخلة هي أعلى درجات المحبة، فهي أعلى من المحبة المعلومة. عكس ذلك بعض المتصوفة وقالوا بل المحبة أعلى درجة من الخلة. هنا ما هو مدخل كل من الطائفتين؟ نبدأ بالصوفية. الصوفية رووا رواية لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيها أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن إبراهيم خليل الله، ألا وإني حبيب. ففهموا من هذا أن إبراهيم امتاز بالخلة، وهذا بنص القرآن كما قال الله تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم امتاز بالمحبة، ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف الرسل وأعلاهم منزلة وهو سيد ولد آدم، قالوا إذن درجة المحبة أعلى من درجة الخلة. فقال الخلة لإبراهيم لكن أعلى منها المحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا إبراهيم خليل رب العالمين، ومحمد عليهم الصلاة والسلام جميعا، ومحمد حبيب رب العالمين. فهم بنوا هذا الأمر على رواية لا تصح، رواية لا تصح لا مرفوعة ولا غير مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني في هذه المسألة، وهو الذي دل عليه حديث الباب وغيره، أن الخلة أعلى من المحبة. ما هو الدليل؟ انتبهوا، الدليل على ذلك أننا إذا جمعنا الأحاديث التي وردت في المحبة، بل قبل ذلك إذا جمعنا الآيات التي وردت في المحبة وفي الخلة، فسنجد أن هناك فرقا بينهما وأن الخلة أعلى من المحبة. تعالوا إلى آيات القرآن الكريم. أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز في آيات كثيرة أنه يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحب الذين يغفرون، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لأن الله يحب ذلك. إذن أخبر الله في هذه الآيات أنه يحب عموم المؤمنين إذا اتصفوا بأي صفة من هذه الصفات الواردة في هذه الآيات، لكن لم يرد في كتاب الله عز وجل الخلة إلا في حق إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. إذن هذه النصوص دالة على أن الخلة خاصة وأن المحبة عامة، هذا في القرآن الكريم. أما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك، وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيها أنه يحب أصحابه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ يا معاذ والله إني لأحبك. وأيضا كان أسامة بن زيد يسمى حب رسول الله، أبوه زيد رضي الله عنهم كان أيضا حب رسول الله، كان الحب ابن الحب. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها الصديق رضي الله عنهم جميعا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحب أصحابه، وحدد أيضا نوعا من المحبة لبعض أصحابه، خصهم بهذه المحبة. أما الخلة ففي هذا الحديث وأمثاله قطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسألة وقال إني أبرأ أن يكون لي منكم خليل. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون له ومن أصحابه خليل. لماذا؟ قال فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فدل هذا على إيش؟ على أن مرتبة الخلة أعلى من مرتبة المحبة، وأن الخلة خاصة. ومن ثم فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخذ أحدا من أصحابه خليلا، بل قال لو أردت أن أتخذ خليلا لاتخذت أبا بكر. ومع ذلك لم يتخذ أبا بكر وهو صاحبه وحبيبه لم يتخذه خليلا، وعلل ذلك بأن خلته خالصة لرب العالمين، فإن الله اتخذه خليلا فجعل في مقابل ذلك خلته وخالص محبته لربه سبحانه وتعالى. إذن تبين لنا بهذا أن إيش؟ أن الخلة أعلى درجة من المحبة، وأن ما يقوله الصوفية وينتشر في كتبهم كثيرا من أن المحبة أعلى درجة من الخلة، لأن المحبة لمحمد والخلة لإبراهيم قول فاسد ترده نصوص الكتاب، ترده نصوص الكتاب والسنة. طيب، هنا في هذا الكلام أيضا مسألة الخلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول أيضا إن الخلة والتكليم، الخلة والتكليم مزيتان لاثنين من أولي العزم من الرسل، فالله كلم موسى تكليما والله اتخذ إبراهيم خليلا. وقد كان لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم منهما نصيب، فالله اتخذه خليلا وأيضا كلمه ليلة المعراج تكليما. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له هذه المزية. فلما نشأ مذهب الجهمية المنكر لصفات الله عز وجل كان مما أعلنوه محادة لدلائل الكتاب والسنة ومواجهة للسلف الصالح رحمهم الله تعالى في زمنهم، أن نشأت نابدة الجهنية لينكروا أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وأن الله كلم موسى تكليما، وقالوا يلزم منها التجسيم إلى آخره، فأنكروا هاتين. ومن ثم كانت معركة أهل السنة والجماعة مع الجهمية في ذلك الوقت، حتى إن الجعد بن درهم تلميذ الجهم بن صفوان كان قد أعلن ذلك، فضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم عيد الأضحى، أتى به وخطب الناس وقال: ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل من المنبر وذبح. فشكره أهل السنة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: شكر الضحية، كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. لماذا؟ لأنه رد نصوص الكتاب والسنة. الله يقول: وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهو ينكر ذلك. طيب، إذا تبين هذا فهناك مسألة ثالثة أيضا نقف عندها مع هذا الحديث، ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم هنا: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا فيه إشارة إلى منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن هذا الحديث نص في ثبوت إمامة الصديق ورد على الرافضة الذين ينكرون إمامته، بل ويطعنون فيه ويكفرونه، عاملهم الله بما يستحق. فقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض، قال ذلك بوجود من؟ قال ذلك في وجود أصحابه، بل وأولاده، فاطمة كانت موجودة لما قال هذا الكلام، ويمكن بعض بناته كانت موجودة، وكان عمر موجودة وعثمان موجودة وعلي وبقية الصحابة من العشرة المبشرين وغيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. دل على أي شيء؟ دل هذا على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه هو أفضل الصحابة وهو المستحق للإمامة. ومن ثم فيدرج مثل هذا الحديث ضمن الأدلة التي يحتج بها أهل السنة والجماعة على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وخلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم يكون حجة على الرافضة الذين يطعنون في إمامة أبي بكر، بل ويشتمونه ويكفرونه. فهذا الحديث نقر لمذهب هؤلاء. أما بقية الأدلة على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فليس هذا موضع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا يؤيد ما سبق أن بيناه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أشد النهي وحذر أشد التحذير من اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن ذلك قبل أن يموت بخمس ليال، هذا هو الأقرب، ونهى عنه وهو في السكرات. فدل هذا على أن اتخاذ قبور الأنبياء المساجد، سواء بالصلاة عندها أو بالمساجد عليها أو الصلاة إليها كما سبق، كل ذلك من والعياذ بالله طريقة أهل الكتاب السابقين، وقد حذرنا من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نهي صريح، قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك. إذن لم يكتفي ببيان أن هذه طريقة أهل الكتاب، وإنما نهى عن ذلك نهيا صريحا، وهذا يؤيد ما سبق بيانه صلى الله عليه وآله وسلم فيما سبق من الأحاديث. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ينقل كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه فقد نهى عنه في آخر حياته، وهذا دليل هذا الحديث والحديث السابق. ثم قال ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، هذا فيه إشارة إلى الحديث السابق لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت، لما قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال رحمه الله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، يعني الصلاة عند القبور من الأمور المنهي عنها وإن لم يبن مسجد، أي أنه لا يأتي إنسان إلى قبر ليس فيه مسجد ثم يصلي عنده ويقول المنهي عنه هو بناء المساجد عليه، فإن اتخاذها مساجد يدخل فيه النهي والتحذير الشديد وإن لم يبنى عليها مسجد. وعلى هذا فإذا بني عليها مسجد فهو حرام سواء صلي فيه أو لم يصلى فيه كما ذكرنا في الدرس الماضي، لأن لقائل أن يقول سأبني على هذا القبر مسجد وأغلقه ولا أمكن أحدا من الصلاة فيه، نقول حرام أن تبني عليه، لأنه بناء أضرحة وبناء مسجد حتى لو لم يصلى فيه. ثم أيضا مما ينهى عنه أيضا اتخاذ القبور مساجد وإن لم يبنى عليها مسجد، فهذا كله داخل في هذا المعنى. قال وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وهذا واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته فلم يبنى عليه مسجد، ومسجده صلى الله عليه وسلم بناه هو في حياته ثم مات في هذا البيت فدفن فيه، إذن لا علاقة لهذا بهذا ولا حجة فيه كما سبق بيانه مفصلا. قال شيخ الإسلام وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا الحديث الصريح في هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا يصلي فيه الإنسان بخلاف أهل الكتاب فإنهم كانوا لا يصلون إلا في أماكن عباداته، وهذا موجود عند النصارى واليهود إلى اليوم، إذا أراد يتعبد يذهب إلى الكنيسة أو يذهب إلى البيعة أو يذهب إلى المكان الذي يتعبد فيه، أما في بيته فلا صلاة، في سفره في عمله لا صلاة. هذه الأمة ميزت بأن جعلت لها الأرض كلها مسجدا، أي مكان تدرك الإنسان فيه الصلاة فإنه يصلي فيه، في بر أو بحر أو جو أو في أي مكان فإنه يصلي، وهذه ميزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الصلاة، فالمسلم في أي مكان كان يأتي ثم يتقدم في المكان الذي هو فيه ويصلي فيه، ولا يستثنى بقعة لا يصلى فيها أبدا، لا يستثنى شيء منها، يعني إلا أن يكون هذا المكان طرأ عليه طارئ، كان حماما أو مقبرة أو نحو ذلك، أما أي بقعة لا تترك الصلاة فيها حتى داخل الكعبة وسطح الكعبة، فإن يعني داخل الكعبة يمكن أن يصلي فيها الإنسان وإن اختلف العلماء في الفريضة، أما النافلة فثبت في الأحاديث الصحيحة مشروعية الصلاة فيها، ومنها الصلاة الآن داخل الحجر. فدل هذا على ذلك، قوله وطهورا أي إذا عدم الماء فإن الإنسان يتيمم بالصعيد في أي مكان كان، وهذا كما قلنا أيضا من ميزة هذه الأمة. إذن هذا دال على ما سبق بيانه في هذه المسألة، وهو أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها ولا الصلاة إليها. تفضل يا شيخ. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. طيب، هذا يعني روي بعدة طرق، وبعض ألفاظه جاء في الصحيح وغيره، والمؤلف يقول لأحمد بسند جيد، وأيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إسناده جيد. الملفت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين فئتين، بين فئة الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، فجعلهم من شرار الناس. هنا قوله الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، شراح كتاب التوحيد وشراح مثل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشكل عليهم كيف الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، مع أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي منصورة قائمة بالحق حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فبعضهم قال إن المقصود به بداية علامات الساعة مثل الدجال وفتنته ونحو ذلك، ولكن الذي يظهر لي أن مثل هذا القول غير دقيق. لماذا؟ لأنه في وقت الدجال سيكون هناك حالة من الخير والنصر وانتشار الإسلام عظيمة، وهي نزول عيسى ابن مريم. فعيسى ابن مريم إذا نزل فإنه يحكم بالقرآن، وتكثر الخيرات، وتكون جزيرة العرب مروجا وأنهارا، وترعى الذئاب مع الغنم، والناس يشبعهم، الفئام من الناس تشبعهم الرمانة الواحدة من كثرة الخيرات. إذن وقت نزول عيسى بن مريم الذي يحكم بالقرآن والدين ويجاهد في سبيل الله ويحج ويعتمر ويقتل الدجال ويخلص المسلمين بدعوة ربه سبحانه وتعالى من شر يأجوج ومأجوج، إذن هذا وإن كان هو من أشراط الساعة، إلا أن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت في الأدلة المتواترة فيه خير لهذه. ولهذا جاءت أحاديث أن صحب عيسى أيضا هم صحب مبارك، وأن من يكون مع عيسى في ذلك الوقت له مزية وله فضل، مع أنه في آخر الزمان. طيب، إذا ما المقصود بقوله الذين تدركهم الساعة وهم أحياء؟ إذا تأمل الإنسان ما جاء في أشراط الساعة فإنه سيصل إلى نتيجة واضحة في هذا الباب، ألا وهي أن أشراط الساعة تنتهي إلى مرحلة بعد عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وسائر النبيين، تنتهي إلى مرحلة، هذه المرحلة هي تعتبر من آخر الزمان، لكن يكون فيها نوع من الانفصال بين الإيمان والكفر. فهناك مرحلة طلوع الشمس من مغربها، وبها تنقطع التوبة، يعني المؤمن مؤمن والكافر، هل يستطيع الكافر أن يتوب؟ لا. في هذا الوقت إذا طلعت الشمس من مغربها الكافر لا يستطيع أن يتوب، فيبقى المؤمن على إيمانه والكافر على كفره. تخرج الدابة تسم الناس ويكتب على جبينه كافر كافر ومؤمن، ويتبايع الناس على ذلك. من اشترى منك هذه الحاجة؟ شفت اللي خرج هذا الكافر اللي خرج هو اللي اشتراها منك. من كذا؟ شفت المؤمن اللي كان قبل شوي هناك هذا هو. يتبايعون، هذا مؤمن وهذا كافر. انقطع الأمر والعياذ بالله. ثم بعد ذلك تأتي ريح باردة طيبة فتقبض أرواح المؤمن، فلا يبقى إلا شرار الخلق يتهارجون كما تهارج الحمر. وطبعا تهارج الحمر هذا الذي في آخر الزمان الآن يسود في الحضارة الغربية وفي غيرها، لا حلال ولا حرام، لكن في ذلك الوقت لا يبقى مؤمن. هؤلاء هم شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. انتبهوا، قيام الساعة ما معناه؟ لأن بعض الناس يفهم من قيام الساعة أنها البعث، فيقول كيف تقوم الساعة وهم أحياء ونحن نعلم أن الساعة هي إيش؟ بعث الناس من قبور. فنقول لا، في نفخات، في عدة نفخات، فيه نفخ اللي هو قيام الساعة، وهذا اللي هي الساعة التي تكون والناس أحياء، فتقوم القيامة وتتزلزل والجبال وغيرها، وبعض الناس أحياء، وهؤلاء هم الذين جاء فيهم مثل حديث يعني أن الرجل يلوط حوضه وأن الرجل ما أدري إيش. فهؤلاء هم شرار الخلق، وبهم وعليهم تقوم الساعة التي هي النفخة الأولى. فهؤلاء تقوم بهم الساعة ويصيبهم الهول والفزع ويحشرون، تحشرهم النار ثم يموتون، هذه النفخة الأولى. ثم يمكثون 40 يوما، عاد يوم من أيام الله طويل. ثم يمكثون 40، هذه المدة هي بين النفختين. تكون بعدها النفخة الكبرى التي بها يخرج الناس جميعا من قبورهم. إذا نعود للحديث، من هم شرار الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فئتين، الأولى الذين تقوم الساعة وهم أحياء لأنها تقوم على شرار الخلق، على شرار الخلق. هل يتعارض هذا مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين باق وأمة منصورة؟ نقول لا، أبدا لا يتعارض، لأنه إلى قيام الساعة المقصود به إلى مقدمات قيام الساعة. إذن الدين منصور إلى أن تنقطع التوبة، ثم بعد التوبة يبقى أهل الإيمان فتقبض أرواحهم، فيبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. الفئة الثانية وهي التي قرن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفئة، الذين يتخذون قبور أنبيائهم، وهذه المقارنة فيها تحذير شديد من هذا الفعل من وجهين. أحدهما أن اتخاذ القبور مساجد والعياذ بالله وسيلة إلى الكفر والشرك بالله، والذين تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله هم شرار الخلق وهم كفار. الأمر الثاني أن الذين تقوم عليهم الساعة وهم شرار الخلق وليس في قلوبهم شيء من الإيمان والعياذ بالله، فهذا فيه دلالة على أن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد مدخل لفساد القلوب والنفوس، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فإذا كان أولئك شرار الخلق فهؤلاء أيضا شرار الخلق. والذين يتخذون القبور أو قبور أنبيائهم مساجد إنما قرنوا بأولئك لأن اتخاذهم للقبور مساجد مدخل لفساد عريض ولإفساد الناس. يعني لو قال لك ما الفرق بين الذين يتخذون القبور مساجد والذين تقوم عليهم الساعة؟ قلنا الذين تقوم عليهم الساعة ختم على قلوبهم، انقطعت توبته. لكن هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد هم سبب والعياذ بالله لنشر الشرك بالله عز وجل. إذن هم سبب في إغواء بني آدم، في إغواء بني آدم. وبهذا يتبين الجواب عن سؤال، وهو كيف يقارن هؤلاء بأولئك؟ كيف يقارن شرار الخلق بقوم وقعوا في وسيلة من وسائل الشرك؟ نقول لأن هؤلاء سيكون فعلهم سببا في إغواء من حولهم من بني آدم، ففعلهم هذا خطير، أعاذنا الله وإياكم من أفعال هؤلاء. تفضل يا شيخ اقرأ المسائل. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. نعم، وهذه تنبيه جميل جدا من الشيخ في قوله ولو صحت نية الفاعل. لا يكفي مجرد صحة النية، ونحن نعلم أن كثيرين ممن يبنون مساجد على القبور نيتهم صالحة، بل إن بعضهم يعني يجمع ماله، يعني ربما قصر على نفسه وماله ونفقته في سبيل أن يقيم هذا المسجد على ضريح محبه أو سيده أو والده أو نحو ذلك. لكن النية وصلاح النية لا يكون نافعا لصاحبه في مثل هذه الحالة. لماذا؟ لأن الفعل إذا كان حراما فلا يخرجه القصد عن أن يكون حلالا، وهذا معلوم في الشريعة الإسلامية. غاية ما فيه أنه في بعض المسائل يعفى من الإثم، في بعض المسائل يعفى من الإثم، أما في مثل مسألتنا هذه فإنه لا يعفى من الإثم، لأنه ارتكب بفعله أمرا عظيما جاء فيه التحذير الصريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. نعم، النهي عن التماثيل لأن التماثيل وتصوير الأشخاص أو الصالحين أو غيرها هي سبب لعبادتها، سبب للتعلق بها وعبادتها، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى واضحا وصريحا في الباب القادم. فالنهي عن التماثيل لا شك أنه في هذه الأمة صريح جدا، وهو وسيلة من وسائل الشرك. نعم. الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. نعم، المبالغة لأنه نهاهم عنها في ثلاث حالات: الحالة الأولى الحالة العامة، ثم قبل موته بخمس، ثم وهو في السكرة. لماذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ وحذر ونوع التحذير؟ فمرة قال لعن الله اليهود والنصارى، ومرة قال إني أنهاكم عن ذلك. لماذا؟ لخطر هذا الأمر العظيم أعاذنا الله وإياكم منه. ومن تأمل حال كثير ممن ابتلي بهذا الداء العضال فإنه سيجد الأمر واضحا كما يا أيها الإخوة، أضرحة وقبور تتحول إلى أماكن مقدسة يحج إليها ويرحل إليها. أكثر قبور الصالحين عندهم عيد سنوي، إما عيد مولده ولا عيد مدري إيش، عيد سنوي يحجون إليه كما يحج إلى البيت، بعضها يحج إليه أكثر مما يحج إلى بيت الله، أكثر يعني ملايين يأتون إلى هذا الضريح. وانظر واسمع ماذا يجري والعياذ بالله في تلك التجمعات. هذا بلاء عريض، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه أشد التحذير صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم. ألا فلا تتخذوا القبور، فإني أنهاكم عن ذلك. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن اتخاذ قبور، أمر صريح جدا. ليه؟ يقوله في السكرات، يعني أنا سأموت، الحذر الحذر من أن تتخذوا قبري عيدا، الحذر الحذر من أن تبنوا على قبر. هل هناك أسلوب أشد من أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السكرات: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ ما في أسلوب أشد من هذا التهديد. نعم. أنه من سنة الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. نعم. إذن هذه سنة اليهود والنصارى ونحن أمرنا بمخالفتها، مجرد المخالفة مطلوبة، ما لم يكن في شرعنا إقرار، وإلا فالمخالفة مطلوبة، حتى ولو كان عملهم صالحا المخالفة مطلوبة، ما دام تميزوا بهذا الفعل فمطلوب منا أن نخالفه. ودليل ذلك ما جاء في أدلة من خالف المشركين، خالف اليهود في أشياء كثيرة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لأجل المخالفة، لأجل تميز الأمة المسلمة. وبهذا يتبين بطلان التعايش الذي لا يفرق بين المسلم والغير، بطلان ما يسمى بالتعايش بين البشر. نحن نقول لا، لا يتعايش الكفر مع الإيمان. وقولنا لا يتعايش ليس معناها أن الإنسان يذبح ويقتل كل من رآه من غير المسلمين، نحن نقول إيمانا وعقيدة لا يتعايش هذا مع هذا، لا يجوز أن تزال الفروقات لا بحوار ولا بغير حوار. نعم أنت تحاور الكفار والمشركين تدعوهم إلى الله، أما أن تحاورهم لتزيل الفروقات بينك وبينهم فهذا مرفوض، مخالف لأصول الدين، مخالف لعقيدة التوحيد. لا يجوز أن يسوى بين المؤمن الموحد وبين عابد الأصنام والصلبان والأوثان وغيره، لا يجوز. فالأمة المسلمة يجب أن تخالف المشركين قديما وحديثا، يجب أن تخالف اليهود والنصارى، ونعني بذلك ما هو من خصائصها، وهذا واضح والحمد لله في المنهج الإسلامي. أما ما كان من أساليب الحضارة والفائدة ونحو ذلك فهذا مشاع لبني الإنسان، وهذا هو الأصل الذي أصله وجاء تأصيله في كتاب الله، ما هو العلماء هم الذي أصلوه، جاء تأصيله في كتاب الله والعلماء قرروه، وهو عقيدة الولاء والبراء. فمخالفة المشركين مطلوبة، فكيف إذا كانت هذه المخالفة في أمر هو وسيلة من وسائل الشرك والكفر؟ كيف إذا كانت هذه المخالفة في أمر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير؟ يعني عندنا في فعل المشركين الذي فعلوه على قبور أنبيائهم ثلاثة محاذير: الأول أنه من فعل المشركين، من فعل أهل الكتاب، هذا كاف في النهي عنه. ثانيا أنه وسيلة من وسائل الشرك بالله، وهذا أيضا كاف في النهي عنه. فكيف إذا ضم إلى ذلك الأمر إلى هذين الأمر الثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وحذر منه أشد التحريم. نعم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. نعم. وهذا فيه دلالة على أنه يجوز لعن المشركين على شركه. نعم، لأن الله لعن والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لعن. إن الله لعن الكافر. وقال عن الملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لعن، سواء قلنا إن هذا دعاء أو خبر. فاللعن العام لفعل ينافي التوحيد والإيمان لهؤلاء مباح، أما لعن الفرد ففيه تفصيل. أن مراده صلى السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن فضله. نعم، هذا هو المراد. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قصد من ذلك؟ ماذا قصد لما قال لعن الله اليهود من هذا اللعن؟ التحذير. ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم من لعن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعن لهم بدون أن نستفيد نحن، وبدون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد من بيان هذا أمرا لهذه الأمة. فسبحان الله، كيف تبنى القبور؟ كيف يبنى على القبور مساجد وتتخذ وتعبد من دونه مع هذا التحذير الشديد؟ نعم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. نعم، هذا واضح جدا وسبق بيانها. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبرز قبره، لم يجعل في البقيع أو في أي مكان آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم دفن داخل بيته، ستر، مستور عليه جدران، ما أبرز قبره. فهذه العلة هي ألا يتخذ مسجدا ولا يعبد من دون الله عز وجل. فهذه مسألة عظيمة. نعم. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. نعم، وهذه سبق بيانها. ما معنى أن تتخذ مسجدا؟ قلنا في أمور ثلاثة: أن يبنى عليها ولو لم يصلى، أن يصلى عليها فيه من يصلي والعياذ بالله ويسجد على القبر، الثالثة أن يصلي إليها فيجعلها في قبلته فيصلي الصلوات المفروضة إليها. نعم. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة. نعم. ذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. نعم صحيح، هذه إشارة جميلة أنه كيف قرن بينهم وكيف أنه حذر من الشرك بهذه المقارنة، وكيف أنه ربط الخاتمة، لأن والعياذ باتخاذ مساجد خاتمته ما هي؟ والعياذ بالله الوقوع في الشرك. وشرار الخلق، هم شرار الخلق لأن بهم تقوم وعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. هذه مقارنة من الشيخ جميلة جدا. نعم. الحادية عشر ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. نعم. بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية. نعم، هذا حديث جرير بن عبد الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما فيه بخمس. إذن هو سمعه وهو يخطب. وفي هذا الحديث إشارة إلى إيش؟ الرد على طائفتين من أخبث الطوائف وهم الجهمية والرافضة. أما الرافضة فمن أين جاء الكلام حوله؟ ها؟ الكلام من أبي بكر، الكلام حول أبي بكر ومنزلته، وأنه لو أراد أن يتخذ أحدا خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا. والرافضة والعياذ بالله ينكرون إمامته ويشتمونه بل ويكفرونه. إذن في هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس تحذير من هذه الطائفة الخبيثة وهي طائفة الرافض الذين يكفرون ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا عددا يسير. وهذا لا شك أنه أمر عظيم جدا. ابتليت بهذه الطائفة. لكن الجهمية كيف أشار الشيخ إلى الجهمية هنا؟ من أين جاء ذكر الجهمية؟ من مسألة الخلة. انتبهوا له، جاء ذكر الجهمية من مسألة الخلة وأن الخلة ثابتة، وبهذا رد على الجهمية الذين أنكروا الخلة والتكذيب. نعم. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. هذا إضافة من الشيخ، وكأن هذا بيان من الشيخ رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الرافضة في مسألة إمامة أبي بكر، لكن أيضا كان من بلاء الرافضة أنهم أول من زين البناء على القبور، وهذا فعلا واضح من الناحية التاريخية. الناحية التاريخية أن بدايات الغلو الشنيعة كانت مع الرافضة الذين زعموا أنهم يشايعون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والسبعية ماذا قالوا عن علي رضي الله عنه؟ ها؟ اتخذوه إلها وحفر لهم أخاديد وأحرقهم رضي الله عنه وأرضاه. إذن بدايات الغلو في آل البيت وعلى رأسهم علي بن أبي طالب كانت من الشيعة، ثم بعد ذلك فيما تلا من قرون أول من بدأ الأضرحة على القبور هم الرافضة. وللأسف الشديد أن هذه المدرسة القبورية انتقلت إلى بعض أهل السنة وخاصة المتصوفة، فصار الرافضة وغلاة الصوفية يتفاخرون في بناء الأضرحة. هؤلاء عندهم ضريح آل البيت في النجف وكربلاء وغيرهم في قم، وأهل السنة عندهم ضريح عبد القادر الجيلاني وأبي بكر بن العربي وغيرهم، والسيد البدوي وغيرهم، والعيدروس وغيرهم وغيرهم. فهذه كلها والعياذ بالله تلتقي في هذه الفتنة العظيمة التي نشأت من الغلو في آل البيت وانتقلت إلى الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزل. صحيح، هذه فيه مسألة، وهو أن النبي وهو رسول الله ابتلى وتشتد عليه السكرة، لهذا لما اشتدت عليه السكرة وكانت عنده بنته فاطمة كما في الصحيح قالت رضي الله عنها ورضاها وكرب أبته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السكرات: لا كرب على أبيك بعد اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابتلي، ومن البلاء شدة السكرات، فقد كان صلى الله عليه وسلم يضع يده في ركوة فيها ماء فيمسح بها جبينه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرة. فتبين بهذا أن الابتلاء يكون للصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنفل فالأمثل. لكن الله عز وجل يرفع بذلك عباده، يرفع بهذا الابتلاء عباده المؤمنين. والإنسان المسلم لا يتمنى البلاء، لا ينبغي أن يتمنى البلاء ولا المرض ولا الموت، وجاء النهي عنه. بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. نعم. الثالثة عشر: ما أكرم به من الكلة. نعم، لا شك أنه أكرم به من كما أكرم به إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهذا من الله عز وجل أن الله اتخذهما خليلين. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل خالص محبته لربه سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة عشر: التصريح بأنها أعلى من المحبة. صحيح، التصريح بأنها أعلى من المحبة، يعني هذا جاء في أحاديث كما بينا في الأدلة، جاء في أحاديث كما بينا في الأحاديث من أدلة، لكن يستفاد هذا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، مع قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة قيل من الرجال قال أبوها، فهذا صريح في أن الخلة أعلى من المحبة. نعم. الخامسة عشر: التصريح بأن الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل الصحابة رضي الله عنه. نعم، وهذا تصريح صريح في هذا الحديث، لأنه هو الذي خصه بهذا المعنى، ففيه دلالة كما قلنا على فضل الصديق وعلى استحقاقه للإمامة، وفيه رد على الرافضة. نعم. السادسة عشر: الإشارة إلى خلافته. الإشارة إلى خلافته، وهذه أيضا من الشيخ رحمه الله تعالى إشارة جميلة جدا إلى أن مثل هذا الحديث فيه دلالة يعني على أنه هو المستحق للخلافة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نجيب عن بعض الأسئلة، يعني بهذا يكون انتهى هذا الباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما الفرق بين المحبة والخلة؟ نقول: المحبة عامة يعني واسعة، والخلة هي خالص المحبة. لا شك أن الله عز وجل رفع عيسى، فهل فهو حي أو ميت؟ عيسى عليه الصلاة والسلام في حالة لم يمت فيها الميتة النهائية، وسؤال السائل هنا جوابه في تفسير قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. فالعلماء لهم فيها أقوال: القول الأول أن عيسى عليه الصلاة والسلام رفع ولم يتوفى، وأن في الآية تقديما وتأخيرا لأن الواو لا تقتضي الترتيب، أي إني رافعك ومتوفى، يعني رافعك ثم بعد ذلك تنزل وأتوفى. القول الثاني أنه توفى، وأن هذا خاص به، ثم إنه بعد ذلك ينزل ويحيى، وأن هذا خاص به. القول الثالث، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن رفعه نوع وفاة، أن رفعه نوع وفاة، ليست هي الوفاة النهائية، ليست هي الوفاة النهائية، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. ما صحة الصلاة خلف الجامية وما نقل عن أحمد. لا، هو عدم الصلاة خلف الجامية لأنهم كانوا يقولون عنهم إنهم كفار، لكن التجهم لما جاءت فتنة القول بخلق القرآن صار الرمي بالتجهم واسعا، والذين وافقوا في القول بخلق القرآن ونحو ذلك عند المحنة ليسوا على درجة واحدة. منهم والعياذ بالله من أخذ بقول الجهمية، لكن أيضا منهم من ورى في القول، منهم من كان مكرها إلى آخره. فيعني من قال إن الصلاة خلف الجهمية صححها بعض العلماء نظرا لوجود العذر وهو الجهل أو التأويل فيما يتعلق بهذه المسألة. هل تصح الصلاة خلف المشرك شركا أكبر؟ لا، لا تصح الصلاة. هذا يقول لماذا الصلاة عند القبر باطلة وإذا كان فيها شيء لماذا لا نقول إن الصلاة صحيحة مع ارتكابها؟ لا، هنا بالنسبة للصلاة عند القبر هذه فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. هناك فرق بين الصلاة في المقبرة والصلاة عند القبر. الصلاة في المقبرة أكثر العلماء على أنها باطلة، والجمهور على أن العلة هي خوف الشرك، وبعض الأحناف قالوا العلة هي نجاسة التربة، لكن كلهم يقولون ببطلان الصلاة. أما الصلاة عند قبر واحد، لو فرض في قبر معين ليس عليه بناء وليس عليه ضريح أو أي شيء من هذا، فهل تصح الصلاة عنده أو لا؟ هذه فيها تفصيل من جهة أن هل هذا القبر هو لوحده ومنعزل أم لا، بحيث أنه أما إذا كان المكان الذي يصلي فيه هو عند قبر يقصد فيه الصلاة فهذا الذي نقول نحن إنه لا تصح الصلاة. بقي المسجد أو الجامع الذي فيه قبر، هل تصح الصلاة فيه؟ أما من قصد الصلاة فيه تبركا بصاحب القبر فكل العلماء يقول لا تصح. أما لو صلى فيه بدون قصد بدون علم، بدون قصد وبدون علم وليس له أي علاقة بالقبر، لم يأتي إليه وإنما قصد الصلاة في المسجد ثم تبين له أن فيه قبرا، فهذا فيه قولان، قول يقول تصح صلاته والقول الآخر يقول لا تصح صلاته وينبغي له أن يعيد. والحقيقة أنه من تأمل أحاديث الباب وغيرها وجد أن الأمر مشكل، وأن تصحيح الصلاة في مثل هذا الجامع أمر فيه إشكال كبير. ولذلك فالذي يترجح عندي والله أعلم أنه لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. هل ورد عن عمر رضي الله عنه دخل الكنيسة؟ أي ورد عن بعض الصحابة دخولها، والصلاة عنها عندها أو فيها سبق أن تكلمنا عنه وأجبنا عنه. هل يصح أن نقول إن المباح من الشريعة؟ هذا فيه خلاف أصولي، لأن التكاليف كما هي معلومة الأحكام التكليفية خمسة: واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح، فاختلفوا في دخول المباح في الحكم التكليفي. والحقيقة أن الخلاف لفظي لا يترتب عليه إشكال، لا يترتب عليه إشكال، لأن المقصود به إن كان المقصود لما نقول المباح من الشريعة أنه داخل ضمن حكم الشريعة فلا شك أنه داخل، لا شك أنه داخل، لأن الشريعة بينت أن هذا حرام وهذا حلال وما وراء ذلك فهو مباح، فالشريعة لها فيه حكم. أما إن كان المقصود به أنه داخل في الشريعة بحيث يفاعل باه يثاب فاعله فنقول ليس على هذا بإطلاق، ليس هذا بإطلاق، بل المباح منه ما هو يعني يؤجر عليه صاحبه، ومنه ما قد يؤذر عليه صاحبه وهو مباح، مثل لو شغله عن طاعة واجبة، ومنه ما هو من الأمر الذي لا عليه ولا له. يقول يتكلمون عن المسجد الأقصى كما كانوا يتحدثون عن غزة. لا، المسجد الأقصى لا شك يعني فلسطين كلها بلاد مباركة، لكن المسجد الأقصى أيضا له مزية، واليهود اليوم لا شك أنهم يعاندون عنادا صريحا المسلمين في مشارق الأرض العربية في عبثهم بالمسجد الأقصى، فالشكوى إلى الله من ضعف هذه الأمة وعدم قدرتها على حماية هذه الأماكن الفاضلة، والله المستعان. هذا واحد يسأل يقول لعمال على كفالتي وأطلب منهم مبلغ من المال كل سنة، الذي يظهر أنه لا يجوز، تطلب منهم مال كذا ما يجوز. لدينا أرض يجرى بها قبر، هل يجوز بناء عليها أسكن؟ لا يجوز، لا يجوز. لكن لو فرض أن هذه الأرض ينظر فيها القاضي أو قاضي البلدة أو غيره، وأن هذا القبر لوحده وأنه قديم وأنه لا تصلح للمكان أن يكون مقبرة وهذه أرض إلى آخره، فهو ينظر في مسألة أنه يمكن نقل هذا القبر إلى المقبرة العامة. ما حكم تصوير الجوالات اليوم؟ هذا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في مسألة حكم التصوير وفيه تفصيل. كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان قبله شر وبين زمان نزول عيسى بن مريم؟ لا، قول لا يأتي زمان إلا بعده شر منه لا يلزم منه أن كل زمان يكون شرا من الذي قبله من جميع الوجوه، لا يكون ولا يلزم أن يكون شرا من جميع الوجوه، وإنما المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو خيرية أولية هذه الأمة. لكن قد يأتي زمان يفوق ما قبله خيرا، لكن في الجملة كل قرن يكون الذي بعده شرا منه. وإلا فمثلا خلافة عمر بن عبد العزيز كانت خيرا من خلافة من قبله من ولاة بني أمية، فلا يقول قائل لا يلزم أن تكون ولاية عمر شرا مما قبل، نقول لا يلزمها، فقد يكون في الزمان أو المكان أو الأحوال ما هو خير، ما هو خير. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا عن ذلك هو الذي أخبرنا عن فتن آخر الزمان وعن فتنة الدجال، وهو الذي أخبرنا عن نزول عيسى بن مريم وما يكون فيه من الخير ومنه قتله للدجال، فلا تعارض في رأيي بين الأمرين. ما حكم الذين يمارسون الجري حول مقبرة النسيم؟ أرى أنه لا يجوز الجري حول المقابر، لا يجوز الجري، لأن هذا فيه يعني شبهة أن يظن أن الجري حولها فيه مزية، ولهذا الذي يجري حول قبر أرى أن يتوقف، وأرى أن يوضع في يعني سور، يعني أقصد ما حول مقبرة النسيم من رصيف، أن تنضع فيه حواجز بحيث لا يكون فيه مجال للجري حوله. هذا يطلب الأصول العظيمة لمحمد بن عبد الوهاب، هذا الكلام يعني يحتاج إلى وقت. نعم يا شيخ، إيه حتى لو لم يقصد، هذا الذي قلنا أنه أحيانا القصد قد يرفع عن الإنسان الإثم، لو رأينا واحد يدور وقلنا لماذا تدور؟ قال ما قصد. نقول له لا تفعل، لكن هو لا يأثم. لكن إذا كثر الشيء بحيث يخشى أن يظن أن الدوران على هذه المقبرة فيه شيء، فالأولى والأصل منعه. هم يعني بعض الذين بحثوا المسألة بالنسبة للمسجد الذي فيه قبر، بحثوا هل القبر في قبلة المسجد ويصلى إليه أم أنه بجانب المسجد، والذي يظهر لي أنه لا فرق ما دام داخل المسجد. أما إذا كان القبور خارج المسجد فلا شك أنه الصلاة في المسجد صحيحة، إلا أن يقصد والعياذ بالله التبرك. أما إذا كان القبر أمامك أو حتى اليمين أو شمال فإنه داخل ضمن البناء، بناء المسجد على القبر، فيمنع فيه منه لأنه ذريعة إلى تعظيم القبور والتعلق بها والتعلق بها، فلذلك قلنا لا يجوز. نعم. لا يلزم، ولا يعني النزع والشدة لا تلزم، بل جاء في كتاب الله عز وجل أن الإنسان قد يقبض تقبض روحه وهو نائم فيمسك التي قضى عليها الموت، ومن الناس من ينام ويموت لا يرى عليه أي أثر للنزع، فهذا يكون. وكما قلنا تشديد السكرات قد يكون رحمة للميت، بعض الناس يخاف يقول قد يكون رحمة، لأن تشديد السكرات هو من الابتلاء الذي يكفر الله به عن خطاياه. وقد جاء في أثر ما ندري عنه، لكن قد يكون معناه صحيح، وهو أن الله عز وجل يقول لا أزال أبتلي عبدي حتى إذا جاءه الموت وقد بقيت عليه خطيئة شددت عليه سكرات الموت حتى يأتي إلي وليس عليه خطيئة. فقد يكون في السكرات ما يكفر الله به من بقية خطايا المؤمن. وكما قلت لكم في درس سابق، حال المؤمن عند السكرات حالتان، حالة النزع فهذه اللي فيها الشدة، الحالة الثانية لما يأتي ملك الموت لقبض الروح، هنا تأتي الحالة الثانية التي بها يرى الميت المؤمن. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم ملائكة الرحمة، فيكون سروره عظيما ويفرح بلقاء الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا في أثناء الدرس، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو في السكرات قال لابنته فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم. فالمؤمن قد تشتد عليه السكرات، لكن بعد ذلك تكون هناك الراحة التامة والسرور العظيم، ويظهر ذلك على وجهه وجبينه. نعم. في سؤال ولا شيء؟ تفضل. يعني هل هو خارج المسجد تماما؟ هذا الذي يظهر أنه لا في شيء، إلا إذا كان مقصود، يعني إذا كان مقصود وضعه في القبلة لأجل أن يكون المسجد ويصلى إليه فهذا حكمه حكم. لكن نحن نتكلم عن أحيانا في القرى تجد فيه مقابر ويبنى مسجد بجانبه، القرى متداخلة، فيصير المسجد تقريبا أمامه بعض القبور، لكن هذه القبور ما قصد بها أن تكون في المسجد ولا بني المسجد لأجل ذلك، وإنما لتقارب البنيان. فهذا مدام فاصل مفصول بينهما بجدار، الذي يظهر الله أعلم أنه لا شيء في الصلاة في هذا المسجد. هنا يعني الإنسان مأمور ومطلوب منه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. على العموم يأمر بالمعروف، لكن لا يصلي مثلا ويصحح الصلاة فيه ويقول من أجل أن ألقي كلمة. نحن نقول ممكن أنه ينصح الناس بدون أن يصلي. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم.